هنا سؤال: هل تسبيح الجبال وكذلك الطير كما سيأتي، هل تسبيح الجبال وتسبيح الطير وتردادها لما يقوله داود عليه السلام، هل كان ذلك حقيقة، تسبيح حقيقي بلسان المقال، أو هو عبارة عن تسبيح بلسان الحال، بمعنى أنها يعني كأنها تسبح وهي في الحقيقة لا تتكلم؟ هل هذا التسبيح بلسان المقال أو بلسان الحال؟ قولان لأهل العلم، الصحيح منهما المتبادر من إطلاق القرآن الكريم ومن إطلاق هذا اللفظ يسبحنا، الصحيح منه هو أن هذا التسبيح تسبيح حقيقي بلسان المقال، لأنه هو الأصل، ولأنه هو الذي نطق به القرآن، ولأنه أيضا يدل على قدرة الله الباهرة وعلى الإعجاز الحقيقي. أما إن قلنا بلسان حال بمعنى أن حالها تسبح، وحال الطير أنه يسبح، وحال الجبال أنها تسبح، وإن كانت جبالا صمة، إن قلنا بهذا الشيء فالما الجديد؟ كل شيء يسبح بحمد ربه. لكن لما نقول هذا التسبيح في الحقيقة تسبيح حقيقي، هو الذي نطق به القرآن، وهو الذي يدل على الإعجاز وعلى القدرة العظيمة.